الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الثاني، أنا حاجات الثاني قبل الأول، دول مكتوبين يعني. السؤال يقول: الشعب غير مؤهل للشريعة بل يرفضها، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد تدرج في تحريم الخمر والزنا. لا، والزنا دي غلطة بقى، ولم أو أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يحرم الخمر دفعة واحدة، ولم تنزل الشريعة دفعة واحدة. ما حكم عدم نزول التشريعات دفعة واحدة؟ طيب، والسؤال اللي قبليه شبيه بي، وهو: ما تعليقنا على أن الحاكم أو مرسي أو كذا غير ممكن لأن الجيش والشرطة والمانعين سيعارضونه إذا أراد تطبيق الشريعة، يعني فعليه يعني أنه إيه؟ علينا أن نساعده حتى ينتصر عليهم ويطبق الشريعة. طيب، هنعلق على المسألة دي بس نرجو التركيز مع بعض. التعليق بتاعنا معلش عشان نتكلمنا فيه قبل كده وهنتكلم فيه تاني، ونرجو التركيز بعض الشيء لأن هذه قضية مهمة جدا. النقطة الأولى في عجالة يعني إن شاء الله، النقطة الأولى هو أننا نقول هنجيب من الأخير الأول. هنفترض أن مرسي وأن الإخوان وأن هذه الجماعات التي تنتسب للإسلام عاجزة عن تطبيق الشريعة الإسلامية وعليها أن تتدرج، وليس عندها وسيلة إلى هذه، يعني هنفترض ذلك للأبعد حد. فهنيجي نقول إذن يلزمهم أن يأخذوا بخطوات صحيحة لتطبيق الشريعة، وأن يقوموا بعمل تمهيد صحيح شرعا وواقعا لتطبيق الشريعة. طيب إزاي؟ هندي أمثلة بسيطة عشان نبين المسألة. المثال الأول ليكن من الدستور. إن الدستور الناس بتقول لك، وحتى واحد زي محمد يوسف ده بيقول لك هذا الدستور ليس دستورا إسلاميا ولكنه دستور إيه؟ توافقي. طيب، هنيجي نقول هذا الدستور لاحظنا فيه كما تكلمنا من قبل أنه ينص هكذا بنص في أحد مؤديه على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب، فنص على الضرائب ولم ينص على الزكاة. إحنا لنا سؤال مهم: أليس معظم الشعب المصري يؤدي الزكاة؟ كثير من الناس على الحقيقة بنسبة كبيرة، مش هنقول 100%، هنقول بنسبة 70%، مش هنقول 80 ولا 90 ولا 100%، بتؤدي الزكاة حقيقة أم لا؟ ده حقيقة، وكلنا نرى أن الناس تؤدي الزكاة بصورة فردية أو أنهم يدفعوا الأموال للجمعيات والجمعية الشرعية والجمعيات الخيرية وأنصار السنة وغير ذلك كثير جدا جدا جدا، وأن كثير من التجار يقدمون زكاة الأموال عن شركاتهم للجمعيات وللفقراء والمساكين، وده كتير جدا، وهذا الأمر ألمسه بنفسي وكلنا نعلم ذلك. طيب، ما دام الشعب يقبل هذه الجزئية من الشريعة ومعظم الشعب يطبق هذه الجزئية بصورة عملية، إذن لماذا لم تذكر في الدستور وذكر العكس وهو الضرائب التي يرفضها معظم الشعب؟ واحنا عارفين كويس جدا ان كل اصحاب رؤوس الاموال بيحاولوا يتهربوا من الضرائب ويحاولوا ان يتلاعبوا في ذكر المبيعات وذكر الارقام الرسميه للدخل عشان ما يدفعوش الضرائب او يدفعوا اقل قيمه يمكن دفعها من الضرائب. فيبقى اذا كان الشعب ذات نفسه في جزئيات معينه موافق فيها للشريعه ومخالف فيها لما تم إقراره في الدستور، يبقى لماذا ظهر الدستور في مثل هذه المادة بالعكس؟ مع أن الضرائب حرمها الله عز وجل وهي من النقوص المحرمة، وهذا إجماع العلماء وكلمنا عليها قبل كده ونعيده تاني ونقرأه بالنص اللي أحببته، ومن أجازها من العلماء كالجويني اشترط أن تكون بعد جمع الزكاة. ومع ذلك هم جعلوا الضرائب أصلا في تحقيق العدالة الاجتماعية ولم يذكروا شيئا عن الزكاة. هل ده راجع لأن الشعب رفض الزكاة؟ بالعكس، احنا قلنا الشعب معظمه يدفع الزكاة بصورة عملية ولو طلب منه ذلك هيفعل، والعكس لو أزيلت الضرائب أو خفف منها الشعب هيرحب لأنه كده كده بيتهرب من الضرائب، والعكس هم دلوقتي عايزين يخلوا الضرائب يرفعوها بنسبة كبيرة جدا وبالفعل رفعوها أشياء كثيرة جدا ورفعوا ضمائرك على أشياء كثيرة، حتى إن هم بيقترحوا قانون أو اقترحوا فعلا قانون إن أي شركة أو أي شيء يزيد دخلها عن 1,000,000 جنيه يعملوا عليه 25% ضريبة، وطبعا ده افتراء وظلم شديد لأن كده هياكل ربع أموال الناس بالباطل. هذا مثال يوضح لنا إنه حتى عندما يقبل الشعب بشيء من الشريعة فهم لا يضعونه. هذه نقطة. مثال تاني، عند وضع الدستور أثناء ما كانت لسه اللجنة بتضاعف، فبتوع حزب النور قالوا حابوا يعني يقدموا صورة متجملة شوية، فقالوا لا نقول الشعب مصدر السلطات ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات وفوض الشعب فيها. ما حابوا يعني يقدموا صورة إيه متجملة علشان ما يبقى شكلها وقح قوي يعني إن إيه الشعب مصدر السلطات والشعب مصدر التشريع. الشعب والسيادة للشعب وحده، فقالوا نقول السيادة لله وحده ولكن الله وكل فيها الشعب أو فوض فيها الإيه الشعب فوض فيها الشعب. فقالوا يعني هم عايزين يقدموا نوع من التلاعب اللفظي عشان إيه يخففوا من كلمة إيه إن السيادة للشعب وليست لله سبحانه وتعالى، ولو عملوا كده هي في النهاية هيبقى مضمون السيادة للشعب لأن هم بيقولوا إن الله فوض فيها الشعب، بس هم عايزين يقدموا يعني تجملا في الإيه في اللفظ. ولكن حتى هذا التجمل في اللفظ رفض من الأغلبية بما فيهم حزب الحرية العدالة بأكمله، مندوبين أو المنوبين عن حزب العدالة والحرية بأكمله وعن باقي الاتجاهات رفضوا هذا الاقتراح، اقتراح بتوع حزب النور، وقالوا السيادة للشعب وحده هو مصدر جميع السلطات والقوانين، مع أن هذا كان في أيديهم، ومع أن الناس وإحنا عارفين كويس جدا إن الناس لم يصوتوا للإخوان والسلفيين ونجحوا بنسبة حوالي 72% في البرلمان إلا ظنا من الشعب أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية. حصل ما حصل شيء حصل تمام. هذه نقطة. والناس برضو ما في التصويت الأولاني اللي اكتسحوا فيه بقوة اللي هو تصويت الست مواد الأولى، الناس صوتت على مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر رئيسة التشريع ظنن منها أنها تخدم الشريعة بذلك، وحصل فيه نسبة نجاح صحيحة كمان. فإذا فحتى مجرد أن يقروا بأن السيادة لله ولم لفظا هم رفضوها، يبقى قضية مش قضية إن هم عايزين الشريعة الإسلامية، ده هم اللي حتى بيرفضوا جعل أي شيء للشريعة الإسلامية. هذه واحد. ثانيا من الناحية العملية نقول إن كل ما يفعل من خطوات يؤكد رفضهم البت للشريعة الإسلامية. خذ أمثلة النهاردة ما يشوف يقول لك إن دولة القانون وإن حكم القضاء لا يرد، طيب الناس اللي هم الضباط الملتحيين خذوا حكم قضائي بالعودة لأعماله ولم يعودوا حتى الآن، وما زالوا معتصمين وما زالوا يمنعوا من دخول أعمالهم وممارسة أعمالهم حتى يحلقوا الحياة، وهذا المانع هو بقرار رئاسي من رئاسة الجمهورية، مش بقرار كمان من الداخلية، ده بقرار مباشر من رئاسة الجمهورية وليس بقرار من الداخلية. فهل هذه احنا بغض النظر عن عمل الشرطة بس بندي مثال ان انت هو يا عم الناس دول القضاء بتاعك اللي انت بتقول دولة القانون ومش بقى لا قرار ديني ولا قرار رئاسي، ده قرار من المحكمة أجازة لهم إطلاق لحياتهم والعودة العملية، إن مفيش بند قانوني يمنع من إطلاق اللحى في الجيش أو الشرطة، لكن هي عرف كده إيه بينهم، لكنهم منع. وبعد ما خدوا حكم قضائي يعني كان يلزم تنفيذه وفقا لقوانينهم لم يعودوا بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية أو من رئاسة الجمهورية، يبقى على هذه إبداء حسن نوايا اتجاه الشريعة الإسلامية واتجاه دين الله بأي صورة، ها؟ هذا مثل. خذ أمرا ثالثا، هل التمهين لتطبيق الشريعة الإسلامية بأن يتم استدعاء الشيعة للمجيء إلى مصر والسماح لهم بزيارة العتبات المقدسة والأماكن والشرك بالله سبحانه وتعالى؟ طبعا لو احنا عارفين توحيد هنعرف ان دعاء غير الله شرك، وان النذر غير الله شرك، وان الطواف حول الأضرحة شرك، وكل ده ذكرناه قبل كده هنذكره تاني، لان هذا توجيه عبادة، لان هذا توجيه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهل بقى ان احنا نفتح الباب للشيعة، الباب الذي كان مغلقا نيجي نفتحه في ظل الإخوان وفي ظل حكم مرسي؟ فهل هذا هو التمهيد لإقامة الشريعة الإسلامية، أم هو التمهيد لإلغاء الشريعة الإسلامية؟ هذا مثال. في عصر حسني مبارك لم يحدث أن فيه، طبعا حسني مبارك كان علمانيا وكان عميلا للغلب، وطبعا دي حاجة لا نقاش فيها، وكان من أكثر خلق الله. ولكن تعالى في عصر مرسي رسميا فوجئنا بأنه تم إحضار قوات أفغانية حكومية للتدريب في مصر عشان ترجع بعد هذا التدريب تحارب به طالبان الذين يريدون إقامة الشريعة الإسلامية. وده ما حصلش حتى في حصر حسني مبارك الكافر. فهل هذا هو التمهيد لإقامة الشريعة الإسلامية؟ وجدنا مرسي ذات نفسه يقول في رمضان في مؤتمر القمة الأفريقي لا بد أن يعود الوضع في مالي على ما كان عليه قبل تسلط الإسلاميين أو قبل وصول الإسلاميين للسلطة في شمال مالي. يعني هو بيطالب بأن العلمانيين يرجعوا يحكموا تاني. في عصر مرسي عرض الرئيس محمد مرسي ذات نفسه ورئيس الوزراء تدريب القوات الحكومية الصومالية التي تحارب حركة شباب المجاهدين، وهذا أعلن عنه رسميا في التلفزيون ورأيته بنفسي. فهل هذا هو نصرة المسلمين، أم هو نصرة الكافرين والعلمانيين والنصارى على المسلمين؟ رأينا رجلا مثل عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية العدالة التابع لإخوان المسلمين منذ فترة قريبة يهنئ بابا الفاتيكان بمنصبه الجديد، وقال على صفحته على الفيسبوك، والعزيز يراجعها، قال انه يأمل ان يقوم البابا الجديد بتوحيد المؤمنين في العالم. طب احنا بنسأل سؤال، هم النصارى مؤمنين ولا كفار؟ هم كفار بنص القرآن والسنة واجماع العلماء، بل كما قال القاضي عياض رحمه الله بالاجماع على كفر من لم يكفر احدا من اليهود او النصارى او شك في كفرهم او وقف في ذلك. ده اجماع، لأن هذا تكذيب بالنص والتوقيف. كل ده كلام القاضي عياض في الشيفة الجزء الرابع الجزء الثاني الفصل الرابع، وممكن نقول حضرتكم وذكرنا قبل ذلك. فإذا لما هو بقى يجي يذكر متطوعا كمان، محدش أكبره محدش أحرجه محدش طلب منه أنه يبارك له في منصبه الجديد الذي يكفر فيه بالله عز وجل ويدعو الناس إلى الكفر ويقول الكافرين في العالم على ذلك، يجي يقول لك أنه بيهنأه وأنه بيأمل كمان أن يقوم هذا البابا بتوحيد المؤمنين في العالم، يعني هو بيعتبره مؤمن وإمام للمؤمنين. هذا كفر أكبر مخرج من الملة. يعني لو في دولة إسلام مفروض الرجل ده نمسكه نستتيبه ونقول له إن لم تتب سنقطع رقبتك قدامك ثلاثة أيام، بل إن مثل هذا الرجل يجب أن يقتل قولا واحدا، لأنه تكرر منه الكفر كثير مرات ومرات، ومن تكررت ردته فعند الجمهور يقتل قولا واحدا بخلاف من كفر مرة واحدة. عندما كان محمد مرسي في 2005 نائبا في البرلمان وأراد حسني مبارك أو أرادت الحكومة أن تقترض وقتها بالربا من البنك الدولي، هو عملي وقف وقال هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا عرضنا لغضب الله تعالى، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وصلى وقال. وهذا المشهد ما زال موجودا حتى هذه اللحظة على اليوتيوب، لازم يرجع لكم. ومع ذلك جه في عصره طلبوا أنهم يقترضوا من البنك الدولي. مش كده بس، ده اعتبروا ان ده حلال، وطلع عصام العجيان لما اعترض بتوع حزب الموت على القرض الجبوية الأخير وقالوا هذا ربا ويجب مراجعة الأزهر حتى يحدد إذا كانت هذه ضرورة أم لا. يعني بتوع حزب النوم ما بيقولهمش إن ده يمنع بإطلاقه، بيقولوا لهم طب نراجع الأزهر عشان نشوف هو ده ضرورة ولا مش ضرورة، يعني فيسمح لنا بهذا القرض الجبوي أم لا. فحتى هذه رد عليهم عصام العجيان وصبح صالح، قال لهم إيه؟ قال لهم إن هذا من الأمور الحياتية لا شأن للأزهر به. يعني بكل بساطة بقول لهم إن الربا ده حاجة من أمور الدنيا، الدين مالوش دخل فيها، ولا الأزهر لا دخل فيها، ولا رجال الدين لهم دخل فيها. وقال أيضا في نفس التصريح: نحن الجهة التشريعية الوحيدة ولسنا ملزمين بمراجعة الأزهر. وهذا كفر من أكثر من وجه. أولا هذا استحلال للربا وتسمية الربا بغير اسمه الحقيقي لأنه سماه من الأمور الحياتية. ثانيا هذا رفض أن يحكم عليه الدين. ثالثا هو بذلك أعلن نفسه مشرعا من دون الله ومنازعا لله في أولويته عندما قال: ونحن الجهة التشريعية الوحيدة في البلد. فنازع الله في أولويته لأن الله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فمن نازع الله في هذه الخصيصة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. الكلام ده احنا شرحناه قبل كده ونشرحه تاني لما نعلق تاني على توحيد الألوهية، ومنه افراد الله عز وجل بالتشريع والتحليل والتحكيم. إذن هذه الأمثلة غيرها كثير وكثير وكثير وكثير. هل هذه الأمثلة هي التمهيد الصحيح لإقامة الشريعة الإسلامية، أم هي التمهيد لإقرار العلمانية والكفر؟ خذ مثالا آخر، هو مثال خطير جدا، ولكن نحن لكثرة الكفر الذي اعتدنا عليه أصبحنا لا نقيم الأمور بتقييمها الصحيح. نعملين زي اللي إيه؟ بنقوم نلاقي ناس كتير ما بيصلوش، ناس كتير ما بيصوموش، ناس كتير بيسيبوا الدين، فتحول هذه الأحكام إلى يعني سيئات صغيرة لكثرة اعتيادنا عليها، بتفقد الهيبة بتاعتها، بتفقد يعني إيه الزلزلة التي يجب أن تحدثها في قلب المسلم لكثرة اعتيادنا عليها، نسأل الله العفو والعافية. فالمثال ده إنه لما جه أحمد شفيق كان مرشحا أمام محمد مرسي، قال إن هو سيضع في مناهج التعليم الإنجيل أو آيات من الإنجيل مع آيات من القرآن. قال: وإذا لم يقبل ذلك سيتم حذف الاثنين من مناهج التعليم. ساعتها الشيوخ ذات نفسهم قالوا: هذا رجل علماني كافر وسيهدم الدين وسيستغل مناهج التعليم لتخريب عقول المسلمين وهجة الدنيا عليه. وكانت أحد الثغرات التي هيجت عليه، واللي كان يعدي على الكورنيش قرب بلاه والعيلة كان يلاقي يافطة كده مكتوب عليها، ظلت موجودة إلى فترة قريبة: كيف نرشح رجلا يقول إنه سيفعل كذا كذا كذا، صار الإنجيل بجوار القرآن وإلا سيحذف الاثنين من مناهج التعليم. لما جه محمد مرسي مسك، بعد ما مسك بحوالي شهر، بصينا لقينا كتاب التربية القومية تالتة ثانوي صفحة 63 مكتوب فيه آم الإنجيل وآم التوراة، وبل إن مضمون الآيتين يتعارضان مع القرآن، ومكتوب على هامش الكتاب: من بدل دينه فاحترموه. احنا عارفين كويس إن في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. لكن هم كتبين على هامش الكتاب: من بدل دينه فاحترموه. كلامنا هنحلله. رقم واحد بالنسبة للحديث: أولا هذا استهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمر الشرع بمعاقبة المرتد، هم يدعون إلى احترام المرتد، فهذا استهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. ثانيا هذا تحريف الحديث. ثالثا هذا دعوة لا جدا، يعني بيقول لك اللي يبدل دينه يا أخوانا محدش يكلمه، بالعكس يحتلمه. يبقى لو اي واحد خد الكلام هيقول له خلاص انا اعتدت، مش يقول لك من بدل دينه فاحتلمه. هذه دعوة الى الردة والخروج من الاسلام. اذا هذا كفر باكثر من وجه. ثانيا ذكر الايات من التوراة وايات من الانجيل، ونحن نحن نعلم جيدا ان هذه الكتب قد حرفت، فهذا مشكلتان. المشكلة الاولى ان هذا اقرار ضمني بان هذه الكتب مقدسة من عند الله، مع انه قد حرف اكثر او حرفت. وقال الله عز وجل في شأنها فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذا هو بيعاملها أن دي كتب من عند الله صحيحة زي هذا القرآن، وبيستشهد بها على هذا الأساس. ثانيا فإذا هو يوهم الناس ويوهم الطلبة بأن دي يا أخوانا كتب سماوية زي هذا القرآن، مع أن هذه كتب عينها الموجودة الآن محرفة، ليست هي التوراة التي أنزلها الله، ليست هي الإنجيل الذي أنزله الله، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كما قال الله عز وجل. ثانيا فإن هذا مفاده أنه سيربي الأجيال والطلبة على تقديس التوراة والإنجيل. ما هو ده طالب لسه في سن صغير، لما نحن نيجي نقول له كده ونعمل معاه كده يبتدي يطلع في مخه ان اخواننا القرآن ده كلام ربنا، والانجيل كلام ربنا، والتوراة كلام ربنا، واللي عاوز ينتبه اي حاجه اتبعها. يبقى كده هو بيربي الملايين من الاجيال من خلال التعليم على الكفر. الكلام ده حصل في عصر مين؟ في عصر محمد موسى. كان من المفترض ان يتم نزعه حتى عن واحد يجي يقول لك ده مش هو اللي بيكتب الكتب وهو ما يعرفش. طب ماشي، ما حصل كده حصل اكثر من اعتقاد، حصل اعتقاد من الشيخ سيد العربي ومن بعض الناس. أي نعم كانت الصوت خافتة لم تعلو كثيرا، ولكن امتى شالوا الكلام ده بقى؟ شالوا لما اللي اتكلم عليه أحمد شفيق ذات نفسه، هم متابعين كل حاجة عارفين كويس. لما جاء أحمد شفيق بقى قال لهم أنا كنت لما كنت مرشح نفسي قلت كذا كذا، أحط آيات من إنجيل مع القرآن وكذا وكذا، خدتها السبب وسقطوني قلتوا عليا كافر، أو محمد موسى عملها وشوفوا هتعملوا معايا. أول ما قال كده فورا خلال يمكن يومين بالضبط شالوا الكلام ده من الإمة، جمعوا الكتاب تاني ونزلوا طبعا جديد. يعني لما اتكلم عليها الكافر العلماني هم واخدين بالهم طبعا من اللي بيقول، ولأن دي هتهز شعبية موسى ابتدوا يعني ايه يفعلوا الموضوع فورا خلال يمكن يومين او ثلاثة بالضبط بالضبط اللي جعل الحادثة هتذكرها جيدا والتواريخ موجودة. لكن لما قعد الشيخ يتكلموا عليها حوالي شهر محدش كان بيلتفت. فهل هذا هو التمهيد لإقامة الشريعة الإسلامية؟ احنا طبعا ممكن نعرف نجيب أمثلة للصبح هذا المنوال، ولكن احنا بنيجي نقول إن, ان ان اللي بيحدث ده دلوقتي ده ترسيخ للكفر وإقرار الكفر بكل أشكاله. فالقضية لم تعد قضية عجز في جزئية معينة، ده بالعكس ده احنا النهاردة قدامنا مشكلة جامدة جدا. ان انت النهاردة لما انت اللي بتجيب الكفر بايدك انت. نجيب مثال اخير وهو مثال مهم، انه لما جيب مثلا ترشح احمد شفيق ومحمد موسي الا قالته الاحزاب التي تسمي نفسها احزابا اسلامية على هذا الامر. طارق الزمر وياسر برهامي قالوا ايه؟ قالوا بالنص هكذا او باللفظ القريب جدا، الاثنين كان تصريحهم يكاد يكون مطابقا، قالوا نحن سنقبل بنتيجة الصندوق حتى لو كان الفائز هو أحمد شفيق بشرط ألا يكون هناك تزويج في الانتخابات، لأننا ارتضينا بالاحتكام إلى الصندوق. خلي بالك من جملة دي كويس، هو بيكرر مسألة مهمة جدا، بيكرر أن احنا ارتضينا بالاحتكام إلى الصندوق. وما دولنا اقتضينا باحترام الصندوق يبقى اللي يأتي بالصندوق علينا أن نقبله. الصندوق جاب مسلم ماشي خير، جاب كافر هنقبل، ليس من باب أمر آخر بس هكذا بالنص، لأننا اقتضينا بالاحتجاب من الصندوق. إذن هو عنده أنه ممكن يقبل برضه بالكفر والكفر الصريح، لأنه قبل مبدأ ثابتا وهو الاحتكام للصندوق. اللي يجيب الصندوق يبقى هو قبله، وهذا امر خطير. طب جه النهارده بقى سقط موسى وسقط الاخوان، رغم ان احنا كده كده زي ما هنقول ان هم مش هيطبقوا الشريعه الاسلاميه عشان نجح نفسنا. وهنقول ليه؟ طبعا لسه رجما بالغيب، احنا بنتكلم على الظهر. وهنقول ليه؟ لكن جه من النهارده بعد هذه التجربه المره والمشاكل الاقتصاديه التي حدثت في عصرهم، والدولار ارتفع الى في السوق السوداء امبارح الدولار كان وصل حوالي 8 جنيه والنهارده صار 90 قرش، وهم جايين رفع انبوبه البوتجاز ل 8 جنيه والدنيا كل يوم مشاكل مشاكل مشاكل. جيهم سقطوا النهارده. مسبهم ولعنهم اصبح في كل مكان. وجات بقى انتخابات جديده النهارده. او بعد هذا الوضع المزري. ايه اللي هيحدث؟ اللي عارف الانتخابات مش انتوا اسلاميين وانتوا علماء وانتوا شيوخ وانتوا جماعات اسلاميه ارتضيتم بالاحتكام الى الصندوق؟ خلاص الصندوق جاب واحد تاني. قدامهم حاجه من اتنين، اما ان يقولوا كفرنا بالديمقراطيه، واذا كانت الديمقراطيه لن تاتي لنا بما نسميه بالاسلاميين، يبقى حينئذ اول حاجه اقول لهم انتوا كذابين بقى. يبقى انتم الاول بقى مالكوش في اللعبه الديمقراطيه، وانتم بقى ايه الديمقراطيه ما كانتش تيجي على مزاجكم مش هتقبلوها. واما ان يقبلوا بها كما يعلنون من الان، ويقول لك خلاص بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا عملنا اللي علينا واحنا مش عايزين مشاكل، ومعلش نستحمل بقى لغايه ما ربنا يحلها، ويبقى احنا لازم ايه؟ اقر بالكفر قولا وعملا. لانه اقر بمبدا ان الفيصل عندنا هو غير الأغلبية. طب يا عم غير الأغلبية النهاردة زهق منك، الأغلبية النهاردة رفضتك ورفضتك، سواء بقى بإرادة منك بغير إرادة منك أو الأمرين، ولكن في النهاية الناتج واحد، الأغلبية خلاص ما بقتش عاوزاك. يبقى أنت حينئذ هتنزل برضو على غير الأغلبية، خلاص غير الأغلبية هتفضك. شوف بقى هتعمل إيه. وطبعا تيجي تسمع بقى الفتاوى الجديدة يقول لك إحنا مكرهين. بدل ما الاول كان بيقول لك خلينا مع الديمقراطيه عشان نجيب الاسلام، هيجي بعد كده يقول لك ايه؟ احنا مش قادرين نعمل حاجه. يعني في النهايه يقبل بايه؟ بالصندوق. طب ما تعلن براءتك منه كما تعبدك الله عز وجل، ده الحل السليم من البدايه. هنقول بقى ثلاث نقاط عشان نقفل في عجاله كده عشان ما نطولش. النقطه الاولى، هل لو تمكن الاخوان سيحكمون بالاسلام؟ دي نقطه مهمه. هل الاخوان النهارده حلوا المشاكل الاقتصاديه؟ احنا بنجيب بالاخر حل المشاكل الاقتصاديه وخلوا الشعب يبقى كويس وزي الفل، هل هم سيحكمون بالاسلام؟ نحن نقول من الان ان الاخوان لن يحكموا بالاسلام، وليس هذا رجما بالغيب. ولكن ليه؟ لاكثر من السبب. رقم واحد، الاخوان انفسهم لا يعلمون الاسلام على الحقيقه، وعندهم خلط كثير في معنى الاسلام. امثله بسيطه جدا جدا جدا. الإخوان في كتاب العقيدة اللي بيدرسوه، كتاب الإيمان أظن للشيخ حسن أيوب، يقول الإيمان هو المعرفة. لا غير نعيم محمد نعيم سيف في كتاب تاني أجيبه لك أنا. عقائد الإسلام هم بيدرسوا بتاع نعيم سيف. ماشي، دي مصيبة تانية أحج عليها. كتاب لكن ده كان مقرر على فكرة عدة سنوات. الكتاب اللي هو لك ده يكون مرحلة ماشي. على كل الحسن أيوب هو كان يعني رجلا فاضلا في أشياء، ولكن كتابه عن الإيمان بعينه قال فيه تعريف الإيمان هو المعرفة. ده قول الجهمية بالنص، وقال لو أن الكافر امتنع المطقع بالشهادتين مع إقراره بهما بقلبه فهو مؤمن عند الله، وهذا مخالف لإجماع السلف كما قال ابن تيمية. بلاش المثال ده، تعالى إلى أكبر مفتي للإخوان في العالم الشيخ يوسف القرضاوي، وهو واخد على موقع إسلام أونلاين أكبر مفتي في العالم، أكبر مفتي للإخوان. كلنا عارفين كده، حتى إن هم بعد الثورة جابوه عشان يخطب في التحقيق مخصوص. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ثورة تنحية حسني مبارك، جابوه مخصوص من قطر أو طلبوه من قطر إن يجي عشان يخطب، وخطب خطبة برضه عن الديمقراطية، وقال الديمقراطية هي أعظم اكتشاف وأعظم نظام للحكم منذ بدء الخليقة. يعني الراجل الشيخ بدل ما يقول الديمقراطية كفر بدل ما يسكت، بلاش يقول الديمقراطية، بدل ما يسكت أقام الكفر ودعا الناس النجي. حتى العلمانيين ساعتها مدحوه جدا جدا جدا لأنه كده إيه بيخدم الفكرة العلمانية. فإذا كان ده بقى أكبر مفتي للإخوان في العالم، وهذا المفتي يحكم للنصارى بالإيمان، والناعي بتاع باب الفاتيكان عندي حتى الآن في كتابه، وقال فيه أسأل الله أن يغفر له بما قدم من خير للإنسانية، على بابا يوحنا بولس بابا الفاتيكان. ولما سئل عن اليهود عن النصارى أو عن اليهود النصارى 2007 في لقاء معه، قال هم مؤمنون بالله واليوم الآخر. المذيع رد عليه قال له بس دول كفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هم كفار برسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر. طبعا ده تكذيب بالقرآن، لأن الله عز وجل قال عنهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء عن يدهم صبرا. وكتابه بتاع فكر الأقليات، وهو كتاب مطبوع، كتاب الدكتور يوسف القرضاوي، ستجد فيه فتاوى كلها استحلال الحرام، ستجد فيه مسألة إباحة المرأة إذا أسلمت ولو واحدة كانت كافرة وأسلمت، قال يباح لها تظل مع زوجها الكافر وأن يعاشرها بعد إسلامها. وقال يباح شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول. فوسف القرضاوي هو أكبر مفتي لهم، يعني لا يكفر الكفار الأصليين، مش هندخل بقى في قضية العذر بالجهل له، ويستحل كثيرا من المحرمات، وله من الفتاوى من الفتاوى ما له. وكلنا عارفين كتابه اللي هو الحلال والحرام في الإسلام، واللي هو واخد لقب الحلال والحلال، يعني كل حاجة عنده حلال، الموسيقى حلال وبتاع حلال. فأنا أقول إذا كان هذا أكبر مفتي له ويخبط بهذه الصورة التي تقدح في أصل الإسلام وتستحل المحرمات ولا تنضبط بضابط شرعي، فما بالك بتصورهم للإسلام. فدائما نقول فاقد الشيء ده يعطيه. النهارده الإخوان عاملين قناة 25 يناير، عارفينها طبعا، كان من المفترض إن هو يقدم، أنت مش عايز تعمل تمهيد للإسلام، قدم بقى صورة صحيحة للإسلام. هناك تجد إن هما كل موسيقى طبعا، لأن عندهم موسيقى حلال، أناشيد وطنية وأغاني وطنية، وطبعا أنت كده بيرسخ الإيه عقيدة المواطن، يجيب نساء حاطين مكياج ومنقيين بنات جميلة جدا، بس أهم حاجة إن لابسك شربة أو بتاع هناك، وهكذا. طبعا كلنا نعلم إن الإخوان على حسب كتاب عبد المنعم خفاجي اللي هو كتبه أحد الإخوان، الإخوان من الداخل، قال إن الإخوان لما أنشأوا فرقة أول فرقة المسرح كانت تمثل فيها الأخت الفاضلة تحيا كريبك. فأنا أقصد أن أقول إن أنت لو تتبعت حاجة كده جدا ستجد أمر. طبعا عاوزين نقول حاجة بعض الصفة، مش كل الإخوان كده، بس هو إحنا بنقول عن الجملة العامة وعن الرؤوس وعن المفتين ونحو ذلك. فاحنا نقول في النهايه ان فاقد الشيء لا يعطيه. خذ مثالا اخر، وهو مثال مهم جدا جدا جدا النهارده، ودي نقطه بقى مهمه عشان نختم بيها. النهارده امريكا وردت ان الانظمه الديكتاتوريه التي تحكم العالم الاسلامي او العالم العربي كما يسمون، او طبعا العالم العربي جزء من العالم الاسلامي، المفروض ان كل ده يسمى بالعالم الاسلامي. المهم، فعندما وردت ان الدكتاتورية التي كانت تتركها، طبعا كل الأنظمة دي حسني مبارك القذافي كل إلى آخره، كل ذو كان يحكمون بأمر أمريكا وكانوا ينفذون السياسات الأمريكية. فلما وردت إن هم أصبح هناك، طبعا أمريكا كانت تعض الطرف عن أفعالهم وعن قبائحهم وعن إذلالهم للشعوب وعن سرقاتهم وعن ظلمهم وعن قتلهم للشعوب وعن سجنهم للشعوب، كانت أمريكا تعض الطرف عن كل هذا، أو أقصى شيء تنتقد انتقادات تفهم، تقول لك حقوق الإنسان حقوق الحيوان كلام عبيط، ولكنها تدعمهم بكل قوة لأنهم كانوا ينفذون السياسات والمصالح التي يريدونها في المنطقة. الأمريكا عاوزاه والإسرائيل عاوزاه بيعملوا، هذه الأنظمة تجنحت بثورات الشعبية، لم يكن الأمريكا دخلوا فيها، وخلاص بقى عاملة زي النظام القديم البالي الذي أصبح عليه موجة كبيرة من السخط. فلا بد أن يكون هناك بديل. اللي يلاحظ كويس جدا سيجد أن الإخوان هم البديل. نشوف كده تونس مين اللي بيحكمها دلوقتي؟ الإخوان. شفنا موقف الإخوان من السلفية هناك، ورشد غنوش اللي هو المرشد العام بتاعهم، موجود له مقطع ممكن حضراتكم تتابعوه على اليوتيوب، بيتكلم فيه عن الظلم الذي يتعرض له الإخوان في تونس، الظلم العالمي، وبيقول هم يقولون عنا إننا ندعم الإرهاب والتطرف. كيف هذا؟ كيف هذا ونحن قتلنا من المتطرفين 15 شخصا، قتلنا منهم 15 شخصا، ماذا نفعل حتى نثبت لهم بعد ذلك أننا لسنا متطرفين ولسنا إرهابيين بل نحن نقتلهم؟ يعني هو بعد إيه يقول لهم طب نعمل لكم إيه أكتر من كده؟ ده إحنا قتلنا من الإسلاميين دول، من الإرهابيين على حد كلامهم والمتطرفين دول 15 واحد. طبعا ده غير بقى إن هم رسميا كانوا أيدوا حملة فرنسا على مالي، ده غير إن هم من ناحية الواقعية مش جايبين سيرة الدين لا من قريب ولا من بعيد، لا بدستور ولا قوانين، بالعكس كل تصريحاتهم أكثر من بعضها بصراحة بشعة، بصراحة مش هنطبق الشريعة، وأعلنوا أنهم لن يطبقوا الشريعة الإسلامية، وقولوا الإسلام يجمعنا والشريعة وبل قالوا قولا عظيما، ذكر النبي أحد الإخوة الأفاضل قالوا الإسلام يجمعنا والشريعة تفرقنا، يعني أقروا أنه لا شريعة نهائيا نهائيا. ده نموذج، خد نموذج تجي نموذج الإخوان المسلمون في حماس. الإخوان المسلمون في حماس كلنا نعلم أنهم قبضوا على معظم الجيش الإسلامي الفلسطيني وقتلوا أبو النور المقدسي ومعه في المسجد، رغم أن التانيين مسكوا المكفرات قاعد يقولوا يا أخواننا إحنا ما نقاتلش المسلمين، نحن لا نقاتل إلا اليهود، وقتلوا معظم عائلات دغمش التي كانت تقاوم اليهود. ليه؟ لأنهم ملزم باتفاقات دولية، ونزم باتفاقيات دولية، وطبعا عشان يحافظ على الاتفاقات الدولية دي محدش يتكلم عليه، فلازم يتحكم في الموضوع، ما يصيرش بقى اي حد عايز يقوم اليهود بمزاجه، لا بمزاجه دي ممكن يقتله مفيش مشكلة، يحبسه مفيش مشكلة، وهم لما يقصروا في ذلك. خذ مثال الإخوان في العراق كما تحدثنا من قبل، طارق الهاشمي زعيم الحزب الإسلامي اتبع الإخوان المسلمين، شارك في تكوين الصحوات مع زعماء العشائر وقاموا بقتال الإخوة المجاهدين هناك. كلام ده مش كلامي، لكن ده اللي حصل على أرض الواقع، واللي انتقدهم فيه أحد كبار الإخوان العالميين اللي هو محمد أحمد الرشد، لو تعرفوا كتب المنطلق والعوائق والرقائق، ومن أشهر كتاب الإخوان العالميين، وكتب كتابا هتلاقوه حضراتكم بعنوان سقوط الحل السلبي، وأبرز فيه أمرا هاما، قال إيه؟ قال إنني أحب إخواني من الحزب الإسلامي وهم إخواني في الله وأنا أحبهم وهم ما زالوا إخواني، ولكنني أنتقد عليهم أنهم عاونوا القوات الأمريكية المحتلة للعراق وأنهم قاتلوا معهم القاعدة. خلي بالك بقى كويس جدا، ورغم أنني أقر بأن القاعدة من الخوارج، وبيبين عقيدته بأن القاعدة من الخوارج، إلا أنني أقول إن ما فعله إخواني من الإخوان المسلمين ومن الحزب الهاشمي الإسلامي إنما هو تكئيس للاحتلال الأمريكي في العراق، وأنهم أصبحوا حائط صد لأمريكا يحميها ويزود عنها أمام هؤلاء الخوارج، وبعتبر أن أخذ القاعدة والإخوة المجاهدين خوارج. ولكن إيه المشكلة عنده؟ إن هم كده الإخوان بيقتلوا لصالح أمريكا. غير بقى المثال بتاع مصر وهنتكلم عليه بعد آخر لقطة دي النهاردة، مين اللي كانوا عاملين رئيس الحكومة الانتقالية مؤخرا في سوريا؟ معارف الخطيب، وهو من الإخوان المسلمين ومن كبار الإخوان المسلمين. ده يدلك دائما على إنه إيه؟ إنه بتتبع الأحوال أكبر ورقة رابحة الآن في هذه أمريكا في المنطقة هي الإخوان بديلا عن الحكام العلمانيين الدكتاتوريين. يعني دول حيجمعوا بين سمتين. بين سمت هو في مش هيطبق الشريعة على الحقيقة، مش هينصر المسلمين، هينفذ الاتفاقات الدولية، اللعبة السياسية بكل معناها القذرة، وفي نفس الوقت هيبقى هو أمام الإسلاميين وأمام الشعوب وأمام الواقع راجل مسلم، وراجل بيقول لك أنا عندي مشروع إسلامي وعندي فئات إسلامي، بخلاف العلماني الكافر الواضح اللي هو يعني إيه بيقول لك أنا علماني وأنا برفض تدخل الدين في السياسة الدين وأنا وأنا وأنا وأنا، ده صوته فج قوي، فستظل إيه صورته إن ده كافر لو اختلف عليه. لكن التاني ده هيعمل بلبلة وهيتنوا ايه عامل خلط، واللي يقول لك ده عاجز، واللي يقول لك هو له نية طيبة، واللي يقول لك اصل هو لازم يحل الاقتصاد الاول، واللي يقول لك اصل دي اتفاقيات دولية غصب عنه، واللي يقول لك كذا، واللي يقول لك كذا، واللي يقول لك لما بيخترع القنبلة النووية بقى يواجه، لان في النهاية الاسلحة التقليدية لن تؤدي الى تمكين، واللي يقول واللي يقول واللي يقول، يبقى تاني الايه القضية يعني لا حسم فيها وفيها ما البلبلة ما فيها، بخلاف الايه العلماني بقى خلاص ده راجل كافر واضح ما فيهوش مشكله. فاثبت على ارض الواقع ان هم اكبر ورقه رابحه في يدي امريكا. احنا عايزين نقول بقى اخر جمله تماما خالص، ان النهارده للاسف الشديد الناس بتزن الامور مقاييس خاطئه. اللعبه السياسيه عندما تمارس على ارض الواقع تمارس بشروطها الحقيقيه، وكل اللي بيفهم عارف كده. ده انا من الاخوان المسلمين حزب النور السلفي، كلنا نعلم ان ياسر برهامي هو واشرف اسمه عبد الغفور عمال عبد الغفور ده ليله اعلان النتيجه ذهب الى احمد شفيق وشفنا المهزله اللي حصلت. اشرف ثابت الله اشرف ثابت الاسمي ده، وطبعا كان واضح ان كان في تنسيق مع احمد شفيق العلماني، هم كانوا مفكرين انه ممكن ينجح ان الجيش واقف وراه، لانه يعني كان في حاجات كثيرة تفيد انه ممكن ينجح، فانا نلحق نقسم المواضيع. طبعا هذا الامر ظل سرا الى ان اعلنه ايضا وفضحهم فيه احمد شفيق ذات نفسه، ولاول واحدة كما نذكر برنامج وائل الابراشي ان ياسر برهامي تهز جدا، والتاني قال له انت جلست مع، قال له لا ما جلستش انا ايه كلمني في التليفون اتصلت بيه اتصلت بيه اتصلت بيه، قال له لا قال ان انت رحت، لا لا ما رحتش انا رحت، لا لا انا بقول لك اتصلت بيه، قال شكلك بيقول كده شكلك بيقول كده، لا انا اتصلت بيه. جه بعد كده لما لقى الموضوع انا شكله وحش قوي قوي وقعد بقى ايه يتدبر مع نفسي، تاني يوم بقى راح اسكندريه قال لك على فكره انا قعدت معاه فعلا، بس انا كنت قاعد معاه عشان احقن دماء المسلمين. ومن امتى احمد شفيق يراعي دماء المسلمين؟ طبعا هو قعد بقى يوزنها، قال لك لازم اقول كلام ايه موزون. انت لو صادق ما كنت قلت من الاول كده، انت لو صادق، لو كنت صادقا كنت من البدايه اعلنت ذلك، انما هو كان غلطان وحاسس ان هو المؤامره بتتضح والفضائح بتظهر. ذهب ياسر برهامي ومعه عدد من اعضاء حزب النور الى السفاره الامريكيه ودخلوا وخرجوا، ولم يعلم احد حتى اليوم ماذا قالوا للسفارة الأمريكية وماذا جرى معها. واحد يجي يقول لك طب هما بيعملوا كده ليه؟ ما انت دي لازم تفهمها، ان اللعبة السياسية دي يعني ان تدخل على شروط اللعبة الكافرة، على شروط امريكا، على شروط الغرب، مش على شروط الاسلام. الوفد اللي راح حضرتك المانيا من الاتحاد الاوروبي من السلفيين، فهو الوفد اللي ذهب لالمانيا والاتحاد الاوروبي من السلفيين الى اخره. طب الحاجات دي بتدلنا على ايه؟ ان القضية اخواننا احنا بنفكر فيها بمنطلق ساذج. كثير من الناس بيقول لك اصل دول مستضعفين دول كذا وكذا، هما بقى حقيقتهم مش كده، هما حقيقتهم فاهمين ان في لعبة سياسية، وان اللعبة السياسية دي لازم فيها من اقضاء الغرب، ولازم فيها من تنفيذ شروط الغرب، ولازم فيها النزول الى اوراق اللعبة، وان لم يفعلوا ذلك ويثبتوا حسن النوايا فلن يسمح لهم باللعب. النهاردة كمثال اخير، لو امريكا كانت اثناء فتره الهجوم على الاتحاديه لما جه مرسي من القصر والبلبلة اللي حصلت. لو كان حد لو كان الجيش تدخل خلي بالك بقى لما جاء امريكا كان خلص الموضوع وكان هيحصل تأييد شعبي وكان هينتهي الامر وكل ما حدش هيتعبوا. من اللي لازم يلعب الجيش؟ والجيش بيحب الاخوان ولا ده الجيش ذات نفسه حتى سابه ينط من فوق السوق. وبعض الضباط انحازوا للمهاجمين القصر. فالجيش لو عليه كان عمل انقلاب لكن واخد امامك واضحه الا تدخل. دي لان في اتفاقيات هم يعنيهم مصالح الغرب يعنيه المصالح. فاللي يفهم حقيقه اللعبه سيجد ان القضيه مش قضيه عدم تمكين وضعف وعجز وتمهيد. لا قضيه اللعبه السياسيه فيها اتفاقيات مع الغرب مع القوى العظمى التي تحكم العالم وهم اللي بيخلوا الجيش يعود اخليهم. ولذا لما قام موسي بعزل وزير الدفاع وسمع علينا ظن الناس ان هو الغرب القوي بقى والحجم القوي وكلا قوي الحجم وكل اتفاقات مع امريكا. وساعتها في نفس الليله تكلمت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه وقالت ان ما حدث من عزل تنطلق على لم يكن مفاجاه لنا فقد كنا على علم مسبق بذلك. يعني الموضوع متفق عليه مع امريكا. قطر هو اللي وكان قبلها بيوم امين قطر اتى الى مصر وجلس مع موسى تاني يوم اتعزل الناس دي. فاللعبه لعبه سياسيه بحته مش قضيه بقى نوايا صالحه وتمهيد لقمه الشريعه. كل هذا فهم خاطئ وتكييف خاطئ للقضيه. احنا ادينا الامثله دي عشان نبين ان احنا لازم ايه يعني نعيد وزن الامور بميزان شرعي. اخيرا يجي واحد يقول طب هو في حل غير كده؟ نقول حاجتين. اولا إذا كنا عاجزين عن إقامة الدين فلا نفعل لأن هذا تعبد من الله لنا ودي نقطة مهمة. وإحنا لما بيجي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أصحاب الأقدود وجاسوس صلى الله عليه وسلم شرح قصتهم وربنا ذكر لنا قوم سحرة فرعون لما أمنوا الحاجات دي وربنا يريد أن يعلمنا منها أشياء. منها إيه؟ أن الدين هو أن تنفذ أمر الله فقط. هم أصحاب الأقدود دول أقاموا دولة هم سحرة فرعون أقاموا دولة؟ ما أقاموش دولة بالعكس ده قتلوا يعني في الحال يعني لو بالنتائج الدنيوية هم فشلوا بالعكس الكفار هم اللي قتلوهم كمان وعذبوهم وأحدثوا فيهم النكاية لكنهم أثبتوا تعبدا لله عز وجل. فإذا لم نستطع أن نقيم الإسلام على الحقيقة وبصورة صحيحة فعلينا أن نقع في الكفر ولا نقره. دي حاجة. الحاجة الثانية من الناحية العملية وانا قلتها قبل كده ناس تيجي تقول لك طب ايه الحل العملي؟ قول له تعالى بسيط هجيب لك حل عملي بس خليك صادق معانا بقى دلوقتي. لو قالنا الشيوخ والعلماء الذين لهم شعبية كبيرة جدا بالالاف وبعشرات الالاف وبمئات الالاف واكبر مثال على هذه الشعبية او من الامثلة الواضحة انه لما دعوا الى جمعة الشرعية والشريعة في الجيزة الناس اللي احتشدوا كانوا قد ايه؟ اللي قال لك 3 مليون ولا 4 مليون ولا 5 مليون ولا 7 مليون. متوسط الحضور على المتوسط من 5 الى 6 مليون. والبعض قال 7 مليون. والاذاعات العالميه والمحليه كل شهد بذلك. ده اكبر دليل على انهم عندهم قدره كبيره على الحشد. وان عندهم قدره كبيره على الضغط وليسوا عاجزين كما يزعمون. طب لو جينا النهارده بقى تطوع الشيوخ الافاضل وقاموا قوما لله عز وجل واحدة بقى بعيدة عن الديمقراطية والعلمانية والانتخابات والكفر وقالوا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بذاتها وتطبيق دين الله كما هو رضا الله ومن أراد أن يدعمنا فليقف خلفنا ولا تنازل عن ذلك. ودي حاجة متميزة مالهاش دعوة بقى لا بأحزاب ولا بصناديق ولا بغيره. يعني حلا شرعيا مستند إلى قاعدة جماهيرية شعبية. الناس مين اللي هيقف كل اغلب الشعب المصري اغلب الشعب صح بالملايين والتجربه اثبتت كده. بل ان زي ما قلنا ان حتى لما دخلوا في الانتخابات الناس ادوهم اصواتهم على ظن ان هم هيكونوا الايه؟ الشريعه الاسلاميه. مش خدوا 72% في البرلمان حزب الحريه العلاني وحزب النور. يبقى ده اكبر دليل ان في ناس لو رأوا الدين وحده هيدعموا الدين. ما بالك بقى لو قاموا لله عز وجل يعني ربنا هيهدوا. وفي الحالة دي يبقى مفصلة. من يريد الدين فليقف هنا، ومن يريد الكفر فليقف هنا، خلاص بقى حتى يفتح الله بيننا وبينهم. لكن ليه هم ما يعملوش كده؟ وليه يقول لك بس احنا مجبرين للذهاب الى صندوق الانتخابات ومجبرين للدخول في الاحزاب؟ انت مين اللي اجبرك يا عم؟ فنفسه يقول لو عايزين حل عملي ما تعمل الحل ده، ما تعملوش ليه؟ ما تكون لله قومة، يعني لله سبحانه وتعالى وحده، وستجد ساعتها اولا ربنا ينصرك، انت تصيب الله ايه؟ ينصركم. ده خبر الله، ده خبر الله اخواننا اللي احنا بقينا نشك فيه، اللي بقينا ننظر الى الامور بمقاييس ماديه بحته للاسف الشديد. ومن ناحيه ثانيه هتجد دعما شعبيا، وهتجد ان انت اصبحت اكبر كتله ضغط في المجتمع، ما بقاش بقى لا 6 ابريل ولا حزب التجمع الجماعي 2001 ولا حمدين صباحي، كل الزباله دي هتدخل في صندوق الزباله. هتبقى انت اكبر قوه ضغط موجوده، بس ترجع لها لله وحده فقط. فهتجد تأييد من ربنا، تأييد من الشعب. انما لينا نفترض بقى ان احنا مجبرين على الكفر، وان لازم نعود الشعب على الكفر، ولازم نفتي بجواز الكفر، ولازم نمهد للكفر، ففقدنا التعبد الشرعي، وفقدنا معية الله، وفقدنا ان الناس ابتدت الشكاك في الإسلامية. ودي نتيجة كل الناس بتقولها النهاردة، حتى الملتحين، يعني كل الناس النهاردة بتقول ان ليه، ان كل حاسس ان ايه، ان اصبحت قضية متجرة بالدين. ودي حقيقة. وزي بعد ما كان الشيوخ يقعد يقولوا أدلة، النهارده مش يقول أدلة. الحاج محمد عبد المقصود راح قداسة من أسبوعين، خطب هناك، بيقولوا له قالك في الشيعة وتجارك مع الشيعة، قال لهم فيها إيه؟ ده موقف سياسي. ولما رفسنجاني رئيس إيران زار المسجد النبوي عندما كان رئيسا للجمهورية الإيرانية، بصق على قبري أبو بكر وعمر. دي فاتوا تقابل الدين. هو ده بقى الحل الشرعي، ان احنا ونجيب ناس بقى يبصقوا على قبور الصحابة وافاضل الامة ونقول ده موقف سياسي؟ فالعلماء بدأوا، مش بدأوا، العلماء انهاروا مع اللعبة السياسية، وقال كل حاجة ايه، اصل هي السياسة، اصل هي السياسة، فربوا الشعب على ذلك. خلاص لما يبقى السياسة تجيب الكفر بقى وتجيب العلمانية على الحقيقة، ما حدش يسأل. مش انتوا اللي تقولوا كده؟ والحاج محمد يسري بيقول لك اي نعم هذا دستور ليس دستورا اسلاميا، ولكن جزى الله في عليه خيرا. خلاص، امال انت جزاهم الله شرا بقى؟ مش فاهم انا يعني. فاحنا بندي الامثله دي، طبعا يعني احنا ضربنا امثله كثيره من الواقع عشان نبين ان تصور القضيه تصورا خاطئا ابتداء. معلش انا طولت عليكم، بس ايه، دي قضيه مهمه. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.